ما صنع بقبور الأنبياء من قبله، فهو حريص وهو في سياقة الموت يجود بنفسه الأخير صلى الله عليه وسلم، حريص أن يحذر الأمة من الشرك وأن يدعوهم إلى التوحيد الذي ما أرسل رسول ولا نبئ نبي إلا به. فكان ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في أول دعوته يدعو إلى التوحيد، وفي أثنائها يدعو إلى التوحيد، وفي آخرها يدعو إلى التوحيد، في السلم يدعو إلى التوحيد، وفي الحرب يدعو إلى التوحيد، لأنه لا نجاة من النار إلا بالتوحيد، ولا يخلد في النار إلا المشركون. فإن الله رب العالمين لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكان واجبا على المسلمين أن يطهروا المساجد من القبور والأضرحة والمشاهد، لأن الأنبياء ما جاءوا في أصل دعوتهم إلا لذلك. ومن تطهيرها المعنوي أيضا تطهيرها من البدع والمحدثات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة وفي كل حديث يقدم بين يديه قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي أن الضلالة وأهلها متوعدون بالنار والعياذ بالله. وكان يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل لا ينفع صاحبه بشيء. فوجب تطهير المساجد عن البدع والمحدثات، أي بدع كانت وأي محدثات كانت. وللأسف الآن تتخذ المساجد مقارا لهذه البدع، ينشر من خلالها الحزب أو تنشر من خلالها الجماعة محدثاتها وبدعها، تنشر من خلالها البدع والمحدثات، وينشر هؤلاء بدعهم ومحدثاتهم من خلال المساجد. فوجب على المسلمين أن يكفوهم عن ذلك وأن يطهروا بيوت الله رب العالمين، وأن تكون البيوت خالصة لله رب العالمين بإخلاص العبادة له وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. وكذلك قوله تعالى: أن طهر بيتي، آمرا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته الحرام وسائر بيوته وهي المساجد تطهيرا معنويا وحسيا. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع حسا ومعنى، أن تكون رفيعة القدر عظيمة المنزلة في قلوب المسلمين، فتصان عن كل ما لا يليق بها. وأعظم ذلك أن تطهر من الشرك والبدع والمحدثات، ثم بعد ذلك أن تطهر حسيا عن الأناس والأقدار وعن كل شيء يدنسها، فيجب تطهيرها عن ذلك، وأن تكون نقية طاهرة طيبة رائحة. ولذلك كان من السنن التقريرية تجمير المساجد، أي تطيبها ولذلك كان هناك المدمرون الذين يدمرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعد مماته صلى الله عليه وسلم، كنعيم المدمر وكأبيه رضي الله عنهما، أي يجعلون الطيب يفوح في جنبات المسجد فيجعل المسجد ذا رائحة طيبة، إذا ما دخله المسلم ينشرح صدره ويقبل قلبه على ربه جل وعلا، بخلاف إذا كانت الرائحة كريهة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي بين الديار، لكي تكون قريبة من جماعة المسلمين ولا تكون بعيدة فيشق ذلك عليه. أمرنا أن نبني المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، فتنظف، لأن يهود لا ينظفون مساجدهم ولا أفنيتهم، فأمرنا بمخالفتهم، فنحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى في كل ما هو من شعائر دينهم، ومن ذلك عدم النظافة، فأمرنا بتنظيف المساجد وتطيبها، وكذلك أمرنا بأن تصان المساجد عن البيع وعن الشراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيا عن البيع وعن الشراء فيها: لا تبيعوا ولا تشتروا، ومن فعل ذلك فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وقال الصحابة رضي الله عنهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن الشراء في المساجد، ومن فعل ذلك دعي عليه: لا أربح الله تجارتك. وكذلك نهى عن نشدان الضالة في المساجد، والضالة ضالة الأنعام من الضأن أو البقر أو من الإبل، أن تنشد في المساجد، ومن فعل ذلك قيل له: لا رد الله عليك ضالتك. فأمر بصيانة المساجد عن ذلك. والآن تستغل المساجد في البيع وفي الشراء، ويستغل مكبر الصوت في نداء المشترين وفي إقبالهم إلى بيوت الله، لا لذكر الله ولا إلى الصلاة، ولكن للبيع وللشراء، فلا أربح الله تجارتهم. ونسأل الله رب العالمين أن يطهر مساجد المسلمين من ذلك كله، وأن يطهر المساجد من كل ما لا يليق بها. وهذا أمر مستقر في الفطر، لأن المرء يطهر بيته عما لا يليق، فبيت ربه جل وعلا من باب أولى وأحرى. ولذلك كان في شريعة الإسلام من آداب المساجد أشياء عظيمة وأمور جسيمة علينا أن نتمسك بها، فمن ذلك أن يخرج المرء من بيته متطهرا إلى بيت ربه جل وعلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم عمد إلى مسجد من بيوت الله فإنه لا يرفع خطوة إلا رفع له بها درجة، ولا وضعها إلا حطت عنه بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد لا يريد إلا الصلاة، أي المكتوبة، كان له أجر الحاج تاما حجته، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا ذلك، كان أجره كأجر المعتمر. فدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب عظيم، وهو التطهر في البيوت والتهيؤ للقاء الله رب العالمين. أن تتطهر، وإذا ما تطهرت ظاهرا فلتتطهر باطنا من باب أولى، بأن تطهر قلبك عن إرادة سوى الله رب العالمين، وعن اتباع غير النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن تطهر فؤادك عن الغل والحسد للمؤمنين، وعن البغضاء والشحناء لعباد الله المتقين، فتتطهر ظاهرا وباطنا، ثم تقبل إلى بيت الله رب العالمين، فأجرك عند الله عظيم، حتى أنه يبلغ أجر الحاج، والحاج يرجع من بيت ربه كيوم ولدته أمه. نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب جميعا. وكذلك من الآداب أيضا أن تتزين بأحسن الثياب، لأنك إذا كنت تطهر بيت الله رب العالمين فلتتطهر أنت أيضا، وإذا كنت تطيبه فلتتطيب أنت أيضا، وإذا كنت تزينه بما يليق فلتتزين بما يليق. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فتزين للقاء الله رب العالمين. كثير من الناس يأتي إلى الصلاة في ثوب مهنته، ويأتي بالرائحة المذمومة الكريهة التي يتأذى بها عباد الله المصلون، فليتق الله رب العالمين ولينزع عن هذا الأمر ولينظر. لو كان يستقبل رجلا مهما في هذه الحياة الدنيا، ماذا كان يصنع في تهيئة بدنه وثوبه ورائحته إلى آخر ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يتزين له. فتزينوا يا عباد الله لله رب العالمين. أما من يأتي بثياب مهنته ويأتي برائحة العرق الكريهة ونحو ذلك، فهذا لم يعظم شعائر الله رب العالمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من آداب المسجد التطيب والتنظف، وجعل من آدابها ألا تأتي المسجد وقد أكلت ثوما أو بصلا، قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزل مسجدنا. فإذا كان أمر لمن أكل مباحا لخبث الرائحة في فمه، فكيف بالذي رائحته تفوح عن بعد فيتضرر منها المؤمنون ويتضرر منها الملائكة؟ فعلى المرء أن يتنظف وأن يتطيب، ومن باب أولى أن ينزع عن المحرمات. الذين يشربون المخدرات والذين يدخنون وأفواههم تفوح بالرائحة الخبيثة، تتأذى منها الملائكة ويتأذى منها عباد الله، فليتق الله رب العالمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على آكل البصل والثوم، فكيف بالمدخن يا عبد الله؟ فلتتق الله رب العالمين. فهذا بخلاف توقير بيت الله وتعظيم شعائر الله رب العالمين. فخذوا زينتكم، فالله أحق أن يتزين له. ومن آداب المساجد أيضا أن يأتي إليها المرء وعليه السكينة والوقار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم لما سمع جلبة أي صوتا عاليا أثناء صلاته، فلما فرغ من صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة، لأنهم أتوا متأخرين كما يحدث الآن، فيجد الإمام راكعا فيهرول مسرعا فيحدث جلبة في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلتأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فعلم من هذا الهدي النبوي أن المرء يأتي في وقار وسكينة، ويسير لا مسرعا بل يأتي مبطئا خطواته كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما، حتى وإن سمع الإقامة يهدئ من خطواته ويبطئ من مشيه رضي الله عنه اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيأتي عليه السكينة والوقار. وأما الذي يأتي مهرولا مسرعا فإن هذا يفوته الخشوع في الصلاة ويحفزه النفس فيقطع عليه صلاته فيخرج منها وما أدرك من صلاته شيئا. فدلنا على السكينة وعلى الوقار، لأن ذلك من التهيئة للقاء الواحد القهار جل وعلا. فتأتي وأنت ساكنا واقرا تعلم أنك تسير إلى بيت الله للقاء الله سبحانه وتعالى. قال: فما أدركتم فصلوا. كثير من الناس إذا أتى والإمام قد دخل في الصلاة وأوشك أن يخرج منها يقف ولا يدخل في الصلاة مباشرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتيت والإمام يصلي فادخل في الصلاة على الهيئة التي عليها الإمام، كما عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام. فإذا وجدته راكعا فاركع، أو ساجدا فاسجد، أو جالسا فاجلس، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلنا على أدب عظيم من آداب المسجد، وهو الإتيان في سكينة ووقار، وأيضا متابعة الإمام في الصلاة على الهيئة التي هو عليها. ومن آداب المساجد أيضا أنك إذا ما أتيت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. وصنع هكذا، وقال معللا ذلك: لأن من عمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ولا يجوز لك أثناء الصلاة أن تشبك بين أصابعك، ولا أن تفرقع الأصابع كما يصنع كثير من الناس، فهذا مناف للخشوع والإقبال على الله رب العالمين. ومن آداب المساجد أيضا ما قاله أنس رضي الله عنه: من السنة أن تبدأ عند دخول المسجد برجلك اليمنى، وأن تبدأ باليسرى عند الخروج منها. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب المساجد الدعاء عند الدخول وعند الخروج بقولك: بسم الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لأنك وأنت داخل بيت الله متذكر لأمر الآخرة، فترجو الرحمة بدخول الجنة والنجاة من النار. وكذلك من الدعاء حال الدخول أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال ذلك قال الشيطان له: حفظ مني سائر اليوم. أن تكون محفوظا من الشيطان معصوما بهذا الدعاء إذا ما أتيت المسجد. وأما إذا ما خرجت منه فتقول: بسم الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. لأنك وأنت خارج من المسجد مقبل على أمر الدنيا، فتسأل الله جل وعلا الفضل، أي الزيادة في الرزق والخير من أمر الدنيا، مما تتزود به على أمر المعاد، على أمر الآخرة، فتذكر الله رب العالمين تعبدا له، مخلصا له الدين، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على شرعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن من آداب المساجد أيضًا عدم منع النساء من شهود الجماعة فيها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولد له: والله لنمنعهن، إنهن ليتخذنه دغلا. فقال له: أقول لك قال رسول الله، وتقول والله لنمنعهن؟ فاشتد عليه اشتدادا عظيما وقال: والله لا كلمتك. ولم يكلمه حتى مات رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم منع النساء من إتيان المساجد على الهيئة التي لا فتنة فيها بها، أي بالمرأة، وإلا فحال الفتنة تمنع. وأما إن خرجت المرأة باللباس الشرعي المرعي، بأن تخرج بثياب فضفاض لا يصف شيئا من عظامها، ولا يصف شيئا مما تحت الثياب، ولا يشف عن شيء من ذلك، ولا يكون زينة في نفسه يلفت النظر إليها، وألا تخرج متطيبة متعطرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبخرت أو تطيبت فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والمراد: لا تشهد معنا الصلاة حتى لا تقع الفتنة بها. فإذا لم يكن ذلك فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي هذا الأثر ترى ابن عمر رضي الله عنهما كيف تعامل مع ابنه حين رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس اليوم إذا ما اشتد على أهل البدع ومنكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب أو الجماعات أو غيرهم، علمانيا كان أو ليبراليا أو إخوانيا أو تبليغيا، أيا ما كان، يغضب ولا تراه يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعجب لحال المسلمين اليوم، يغضب لفلان أو فلان ولا يغضب للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا خور في الإيمان وضعف في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فليراجع نفسه، فإنه لا يقدم على رسول الله أحد كائنا ما كان، كما كان شأن السلف الصالحون، كما كان شأن السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال له: لا كلمتك، ولم يكلمه حتى مات، لأنه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأما في حقيقة الأمر فلم يرد ذلك، وإنما قال: إن النساء يتخذن ذلك سببا للخروج فسنمنعهن. فنهاه ابن عمر عن ذلك، وعليه أن يتأدب مع حديث رسول الله، وأن يوقر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمر بعدم منع النساء أمر بعدم منع الصبيان أيضا، لأن المرأة في الغالب الأعم تأتي ومعها صبيها، وإلا فأين تتركه؟ ولذلك كل ما جاء في النهي عن قربان الصبيان المساجد فهو غير صحيح ولا يثبت بحال. وأما الثابت فخلافه، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وإني لأريد تطويلها، فأسمع بكاء الصبي فأرحمه، يعني يرحم هذا الصبي ويرحم أمه التي ستشفق عليه وتنشغل به أثناء صلاتها، فأقصر من الصلاة. ففي هذا الحديث أنه لم يمنع قربان هذا الصبي المسجد ولا أمه، وكذلك لما وقع البكاء لم ينزعج منه رسول الله ولم يقل ما كان لهذه أن تأتي بصبيها ولا شيئا من ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة على إرسال الصبيان إلى المساجد، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا، والشيء بالشيء يذكر، فقد أقبلت الأيام الكريمات، وها هو شعبان على الأبواب ومن ورائه رمضان، فأكثروا من الصيام تعويدا للنفس عليه حتى يأتي رمضان، وصوموا صبيانكم وعودوهم على عبادة الله رب العالمين. فمن سنن هذا الشرع الحنيف تعويد الصبيان على الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء عشر، واضربوهم عليها وهم أبناء، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا ينام الولد مع أخيه ولا البنت مع أخيها، فرقوا بينهم في المضاجع، واجعلوا شيئا فارقا بين الأولاد حال النوم في مضاجعهم على سرائرهم. فأمر أن نأمرهم بالصلاة، وأيضا أقر الصحابة على تصويم الصبيان: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا ما بكوا أرسلناهم إلى المساجد بلعب العهن، أي اللعب لعب الأطفال يلعبون بها في المساجد. فكان ذلك شأن الصحابة مع الصبيان، تعويدا للصبي على دخول بيت الله وأن يتربى في بيت الله رب العالمين وينشأ على الطاعة بعيدا عن المعصية. ولذلك أيضا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي أتت أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، وكانت بعد صبية صغيرة، فأخذ يحملها أثناء صلاته، وإذا ما ركع أو سجد وضعها على الأرض، ولم ينتهر أمها أن تركتها تدخل المسجد. وبينما هو يصلي وبينما هو يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، إذ رأى الحسن والحسين يمشيان يتعرقلان في ثيابهما، فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عن المنبر فحملهما، ثم قال: صدق الله رب العالمين، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فحملهما صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في دخول الصبيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الصحابة، على أن يكون ذلك تعويدا لهم على الطاعة والنشأة في بيوت الله رب العالمين. في هذه الأزمان يختطف الأولاد بعيدا عن المساجد، في الأندية الصيفية وفي المصائف على البحار وفي النوادي وغير ذلك، بينما إذا أتى المسجد انتهره من انتهره وسبه من سبه ووجد غلظة وعبوسا وتجهما، فيكره المسجد ويحب ما الناس عليه من أمور الدنيا. فينشأ الشباب كما ترى لا يأتي المسجد إلا إذا علاه المشيب بعدما كبر وعجز، وأما إن ربيناه على المساجد منذ صغره كما كان رسول الله وأصحاب رسول الله نشأ شابا صالحا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وأن ما يحدث من بعض إزعاج من الصبيان فعلينا أن نعالج ذلك بأمره ونهيه وبتحبيبه بأمور تليق به أمرا ونهيا ورفقا به، وإلا فماذا تصنع في بيتك مع الأطفال؟ وما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه أطفال، ويحدث منهم في البيوت إزعاج، ويحدث منهم كذا وكذا، فماذا تصنع في بيتك؟ أرشدنا، ماذا تصنع في بيتك؟ فإن كنت تتحمل ولدك وولد ولدك في بيتك، فلتتحمل أبناء المسلمين في بيت الله، لا في بيتك أنت. وأما إن رأيت منه ما يسوء فانصحه، وخذ بيديه، وعوده على الصالح وعلى الخير، يكون ذلك في ميزان حسناتك. نريد أن ننشئ جيلاً قرآنياً، أن ننشئ جيلاً سنياً سلفياً، ولن يكون ذلك إلا في بيت الله. إذا لم يسع بيت الله صبيان المسلمين، فما الذي يسعهم؟ السينما؟ أم النوادي؟ أم المصائف؟ أم أي شيء؟ علينا أن نرضى بذلك، وأن نتعامل من خلال ذلك بالأمر الذي يصلح، وأن نعود الصبيان على هذه الأمور، وأن ننصحه، وأن نأخذ بيد الصغير وتقيمه بجوارك يصلي كما تصلي، وتأخذ بيده ليتوضأ كما تتوضأ، وتأخذ بيده ليجلس فيفتح المصحف فيقرأ فيه كما تصنع، إلى آخر ذلك، فينشأ على هذه الأمور. أما إن خرج خارج المسجد فسينشأ على الدخان والمخدرات والخمور، وعلى معاكسة البنات، وعلى أمور لا تليق مشاهدة في شباب المسلمين اليوم. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلحنا أجمعين، وأن يقبل بقلوبنا عليه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.